إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع لما نحن فيه من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قضية التوبة كانت هي الشاغلة لهذه الأحاديث الماضية. وقضية التوبة كما تعلمون هي طويلة، وهي منزلة بداية السير ووسط السير ونهاية السير، يعني لا بد أن يكون المرء حتى يستطيع السير إلى الله تعالى، لا بد أن ينزل منزلة التوبة في كل مراحل سيره إلى الله تعالى. كما ذكرنا، لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى إلا أن يكون تائبا، كيف يسير وهو محمل بالأثقال والذنوب والمعاصي والانقطاع عن الله تعالى، الذنوب والمعاصي والسيئات والغفلة عن تذكر الآخرة والعمل لها، ذلك نفسه هو انقطاع عن الله تعالى ولم يسر بعد. ومن ثم كانت هذه الأحاديث الماضية أحاديث مهمة وهامة لأهل الإيمان، لا بد أن يروا فيها ما وصلنا فيه إلى تلك المعاني والعبر التي رأيناها في حديث كعب بن مالك، كيف أنه ليتوب الله تعالى عليه فعل بهم ما فعل سبحانه وتعالى، وما فعل ذلك إلا ليصقلهم ويهذبهم ويكونوا حينئذ أفضل حالا، بل يكونون في أفضل أحوالهم في الدنيا والآخرة. وهو كما قال لهم النبي: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يوم التوبة التي تاب الله تعالى عليها. وقلنا كل أحد فينا ينظر إلى 50 ليلة من هذه الليالي يحاول فيها أن يجتهد لله تعالى على ذنب واحد من تلك الذنوب التي تأخر فيها أصحاب النبي عنه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما نحن فيه. ولابد أن يؤخذ هذا الأمر بجد كما أمر الله جل وعلا. وكلام اليوم يحمل معنى من المعاني التي كنا قد أثيرت لنحاول أن نلقي الضوء عليها، وهي قضية الفرار إلى الله تعالى. وقد وعدنا أن نتكلم عليها عندما كنا نشرح الحديث، نشرح حديثا بعد عشاء يوم الجمعة، نشرح حديث رياض الصالحين. كان الحديث الذي معنا في آخر مرة إن الله تعالى يحب المؤمن التقي الغني الخفي. وهذا الباب عنونه الإمام النووي بهذه الآية ففروا إلى الله. فبعد أن نتكلم على التوبة ما يتعلق بها يكون الفرار إلى الله تعالى لازما، وهو نشير إليه اليوم. وبداية القول عندما يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين المتقين يقول ففروا إلى الله، وهذا أمر من الله تعالى لا بد أن ينظر المؤمنون فيه ليحاولوا، أو بمعنى أدق ليروا أنفسهم في قضية الفرار إلى الله تعالى، قد تحققوا بها أو لا، يعني قد ائتمروا بهذا الأمر الذي أمرهم به أو لا. يعني المرء يقرأ هذه الآية ولا يفكر يوما أن يقول هل هو من أولئك الذين فروا إلى الله تعالى أو لا، أو هو امتثل إلى هذا الأمر الإلهي بالفرار إليه أو لا. وهذه قضية اليوم التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء ليمتثل لهذا الأمر وليسارع إليه من أوامر الشرع، أوامر الرب جل وعلا. ونتلمس كلام أهل العلم في معنى الفرار إلى الله تعالى، وهذا الكلام كذلك مرة أخرى من كلام ابن القيم في مدارج السالكين شرح منازل منازل السير إلى الله تعالى. الفرار إلى الله يعني أن يفر إلى الله تعالى من غيره. يعرف صاحب المنازل يقول الفرار من لم يكن إلى من لم يزل، يعني الفرار إلى من لم يكن، يعني إلى من الخلق إلى الله تعالى. الفرار ممن لم يكن إلى ما لم يزل سبحانه وتعالى، يعني أن تفر من كل شيء سوى الله تعالى. أن تفر إليه، الفرار نوعان، أن تفر إليه يعني أن تفر إلى الله تعالى، أو أن تفر منه. الأول فرار السعداء، والثاني فرار الأشقياء. الأعلى منه أن تفر من الله إليه سبحانه وتعالى، وهو فرار أو فرار الأولياء. وهذا المعنى الأول. ونشير إلى درجتين في هذا الفرار ينبغي أن يقيس المرء نفسه فيهما ويزن نفسه بهذه المعاني ليرى تحققه بهذا الأمر من أوامر الله وتعالى. كل ففر، فلا بد أن يكون هذا الحال من أحوال المؤمنين أنهم تراهم يفرون إلى الله تعالى. طالما قال لهم فروا، كما قال لهم أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة كأنها فرار إلى الله تعالى. وأقيموا الصلاة ففروا إلى الله، كلامهما أمر من الله تعالى. ولا بد أن ننظر حينئذ في هذه المعاني ليرى المرء حاله من الفرار إلى الله تعالى، أو من الفرار إلى الدنيا وشهواتها والركون إليها. والدرجة الأولى على أي حال في الفرار إلى الله تعالى أن يفر إليه المرء من الجهل إلى العلم، كما يقول عقدا وسعيا، وأن يفر إليه من الكسل تشميرا وجدا، وأن يفر إليه من الضيق إلى السعي ثقة ورجاء. أن يفر إليه من الضيق إلى السعي ثقة ورجاء. وأخذ المعنى الأول، وهو أن يفر إليه من الجهل، بأن يفر إلى الله. نتكلم على درجتين فقط، هم ثلاث درجات، نتكلم على درجتين فقط. الدرجة الأولى كيف أن يفر إلى الله تعالى في الظاهر، هذه معناها. والدرجة الثانية كيف أن يفر، كيف يفر إلى الله تعالى في الباطن، يعني بقلبه، فيكون ظاهره فارا إلى الله هاربا إليه، وأن يكون كذلك في باطنه فارا إلى الله تعالى هاربا إليه متجها له ومعنى الهروب إلى الله تعالى كأنه يمثل هذا الحال فر إليه، يعني كل شيء في هذه الحياة الدنيا لا ينبغي أن تفروا منه إلى الله تعالى طالما كان معطلا لكم عن الله تعالى، لا بد أن يفر المرء منه إلى الله. هذا معنى تفر إلى الله، يعني اتركوا ذلك كله الذي يمكن أن يكون عائقا لكم من السعي إلى الله تعالى لتفروا إليه، لأن الذي تفر منه لا شك أنه يعطلك عن الله تعالى، هذه واحدة. ولا شك كذلك أن الذي تفر منه أنت خائف منه أن يكون سبب بعدك عن الله تعالى وسبب تقصيرك في حقه، وإلا كيف يهرب من شيء هو آمن فيه؟ لا شك أنه يهرب من شيء هو خائف منه، والخوف منه معناه أنه يعطله عن الله تعالى، يقطعه عن الله تعالى، يوشك ألا يكون من المتقين السائدين إلى الله تعالى، بل المنقطعين إلى ما ينبغي أن يهربوا منه فيركنوا إلى ما يهربوا منه ويدعوا رضاه سبحانه وتعالى. وكأن ذلك الحال هو حالنا اليوم، أن المرء بدلا من أن يفر إلى الله تعالى مما هو فيه، إذا هو فار من الله إلى ما هو فيه، راكن إلى ما هو فيه، محب إلى ما هو فيه، في أحسن أحواله أن يحزن شيئا قليلا على ما هو فيه، ثم بعد ذلك يعود إلى ما هو فيه لم يفر منه بعد إلى الله تعالى. يستشعر المرء هذا المعنى إذن أنه هل هو من الفارين إلى الله تعالى، الخائفين من الركون إلى غيره والتلبس بغيره والميل إلى غيره، وفي نفس الوقت هو فعلا قد فر إليه أو لا؟ وهذا الذي ينبغي أن يسأل المرء نفسه فيه، أن ينظر المرء كده في نفسه يقول أنا بفر إلى الله ولا لا، ولا أنا قاعد وراكن إلى الدنيا وإلى الشهوات والحظوظ والأكل والشرب وناسي كل ذلك. فأولى هذه الدرجات أن يفر إلى الله تعالى في ظاهره، يعني أن يفر من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، وأن يفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء في الله تعالى، وأن يفر من الكسل كذلك إلى التشمير جدا وعزما، وهذا ظاهر الفار إلى الله تعالى. أولها العلم، والعلم نوعان، عدم العلم الأول وهو أن يفر متأسفا، يفر من الجهل إلى العلم، الجهل نوعان، النوع البسيط وهو عدم العلم بالحق، يعني عدم معرفة الحق يسمى جهل. والأمر الثاني المهم وهو عدم العمل بما يوجبه ذلك العلم ويقتضيه، وكلاهما يسمى جهلا لغة وشرعا وعرفا وحقيقة، أنه لا يعلم الحق أو يعلم الحق ولا يعمل به، كلاهما جاهل. ولا بد أن يفر المرء من ذلك، من الجهل بالحق سبحانه وتعالى وبمعرفته وبدينه وشرعه في الظاهر الذي هو فيه اليوم على أقل تقدير، لينتقل إلى الدرجة الثانية وهي أن يفر بقلبه وارداته وأحوال القلوب ومعاملاتها مع الرب سبحانه وتعالى، يكون قلبه مشغولا بربه محبا له مقبلا عليه كما سنرى. يعني هذه الأولى والله تعالى بينها في قوله، قول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليس لما قالوا له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فكأن الاتخاذ هزوا ليس علما وإنما هو جهل، كما ترى جهل بمعنى أنه لم يعمل بالعلم بل استهزأ، لما استهزأ بغيره دل على جهله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لا أستهزئ بكم، وكأن العمل على غير مراد الله تعالى وبمقتضى العلم الحقيقي جهل. جهل لماذا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ويوسف عليه السلام كذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، أي من الجاهلين الذين يقعون في محرم الله تعالى، فسمى الواقع في محرم الله تعالى جاهلا. والآيات كثيرة في هذا المعنى، في قوله سبحانه وتعالى الذين يعملون السوء بجهالة، فكل من عمل سوءا فهو جاهل، وتلك جهالة بالله تعالى وجهالة منه كذلك. فعلمنا أن الجاهل لا بد أن يزيله العلم بالحق، وأن يزيله العمل بهذا العلم، من لم يعمل بعلمه كذلك فهو جاهل. ومعنى ذلك أن لماذا يقول إن عدم العمل بالعلم جهلا، إن يعتبر جهلا؟ قال لأنه إذا لم يعمل بعلمه نزل منزلة الجاهل، أو أنه لما لم يعمل بهذا العلم كأنه جاهل بمعرفة عواقب ما هو فيه من ترك العمل بما علم، كما هو معلوم في أن المرأة قال فيه تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، جاهل إذن هو. والعلم المقصود حينئذ هو العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح، يعني العلم الذي يقربك إلى الله تعالى، ولا بد حينئذ أن يكون عملك الظاهر متعلقا بذلك، يعني أن تصلح ظاهرك بما فيه من فروض الأعيان، وكذلك أن يكون همك العلم المقرب إلى الله تعالى الذي يصلح القلب وينبت المحبة ويرفع الخشوع والمراقبة لله تعالى، فهو الأهم كما سنذكر في الدرجات الثانية. إذن الباقون في جهلهم لم يتعلموا هديه ولا سيرته ولا سنته صلى الله عليه وسلم، ولا آدابه ولا فقهه ولا عباداته ولا اعتقاداته، كل ذلك لم يفر بعد إلى الله تعالى. وأنهم كذلك باقون فيما لم يسعوا به إلى معرفة الرب والفرار إليه، كيف يفر إليه وهو جاهل به سبحانه وتعالى، جاهل بما يأخذ بيده إليه. لذلك كان حرص المؤمنين المتقين على أن يأخذوا من ذلك العلم ما يصلح ظواهرهم وبواطنهم، وأن ينشغلوا من العلم بالعلم النافع المقرب إلى الله تعالى، بالعلم الذي ينبني عليه العمل من إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. لذلك يقول الشيخ هنا في تعريف الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، عقدا يعني اعتقادا في القلب، وسعيا يعني تلمس طريق العلم عملا، يعني عنده العلم الذي يعتقده، يعني كما أنه يقول العلم بالاعتقادات النظرية والعلم بالأمور التعبدية العملية التي تسير به إلى الله تعالى، فقد عقد قلبه على الاعتقادات الحقة وأشغل بدنه وظاهره في الأعمال والسعي المشكور عند الله تعالى، كما قال أولئك كان سعيهم مشكورا. هذه التي يقولها في الدرجات الأولى في الدرجات الأولى، وعليها كما ذكرنا يقيس المرء نفسه قد فر أو لا، قد انشغل يومه كله بما يعرفه، بأن يكون كل يوم هو في حالة يفرغ فيها وقتا ولو قليلا لمعرفة سنته وآدابه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته وعباداته، كل ذلك ينبغي أن يكون في همه، وإلا لم يزل باقيا على حالته لم يفر إلى الله تعالى. والأمر الثاني في هذه الدرجة الأولى، وهي أن يفر من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، لا يفر إلى الله أو لم يفر بعد إلى الله تعالى ذلك المتكاسل عن الله جل وعلا، ذلك المتواني، ذلك المسوف في عمله يقول غدا وبعد غد، ذلك الذي قد أخذ أمره كما يقولون بهذا الضعف وتلك الاستهانة، أطاع أطاع، قصر قصر، لا يبالي، لا، لم يفر إلى الله تعالى، فر إلى الله تعالى، يعني ترك كسله مشمرا جدا وعزما إلى الله تعالى. والجد هنا يعني العزم أولا، أن يستجمع إرادته ونيته إرادة صادقة ونية صادقة للسير إلى الله تعالى، لا يكسل ولا يمل ولا يفطر ولا يتهاون. يبقى هذه الثلاثة، وهذا معنى الجد. الجد أن يعمل عمله وأن يقوم به بكل وسعه اجتهادا وبذلا، بأن يرى نفسه فارا إلى الله تعالى، يعني أن يقوم بأعمال الله تعالى بالقوة التي أمره الله تعالى بها إرادة وعملا، فيبذل جهده كله في أن يقوم بالعمل إلى الله تعالى، مستفرغا ذلك الوقت والجهد في تحقيق أمر الله جل وعلا، يسير إليه سبحانه وتعالى، مستجمعا إرادته كافة ونيته وقصده كذلك إلى الله تعالى، وهو معنى خذ الكتاب بقوة. وهذا أمر الله تعالى لهم، يعني كيف يشمرون فيأخذون كتاب الله تعالى بتلك القوة كما أمرهم، خذ الكتاب بقوة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا المعنى الذي أخذ به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم السير إلى الله تعالى منذ أن أسلموا في مكة، وتركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم ونساءهم وأولادهم مشمرين إلى الله تعالى، لا يلوون على شيء إلا مرضاة الله تعالى، وإلا محبته، وإلا بذل أنفسهم، وكل ذلك له سبحانه وتعالى. أن يرى المرء نفسه إذن مشمرا عن ساعد الجد، كما كانت الأحوال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أو إذا دخلت عليه أيام الجد زاد اجتهاده وزاد بذله وزاد سيره وسرعته ومسابقته ومنافسته إلى الله تعالى، إذا دخلت العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد ويشد المئزر ويعتزل النساء ويحيي ليله. حاله فيما قبل كانت على حال الاجتهاد والسير الصحيح السريع إلى الله تعالى القوي الذي يذكر في الآية، ثم إذا جاءت أيام الاجتهاد دل على هذا المعنى في زيادة اجتهاد المؤمنين في سيرهم إلى الله تعالى. هذا الفراغ الثاني الذي يزن المرء نفسه به، وهل هو تحقق بمطلوب الآية التي أمره الله تعالى بها، أو ما زال في غير ذلك من الأحوال التي نعاني منها؟ السامع والمتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت ثالثة في الدرجة الأولى، وهي الهروب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، وهي مسألة مهمة لأهل الإيمان، لا يستطيعون الفرار إلى الله تعالى إلا بهذا المعنى، وهو كيف يخرج من ضيق نفسه، يعني ما يضيق به نفسه من الغموم والأحزان والغموم والمخاوف والهموم التي هو فيها، سواء كانت من نفسه أو سواء كانت خارجة منه، أي بما يقوم به من المصالح المتعلقة بأهله وماله وولده ونفسه، أو بما يتعلق بما يصيبه من غيره، يعني من أعدائه من عدوه، يخرج من هذا الضيق الفار إلى الله تعالى لا يمكنه أبدا أن يكون فارا وهو قد حبسه الضيق من الهموم والأحزان والأوجاع والمصائب حبسه عن أن يفر إلى الله، بل إنه هذا المؤمن التقي قد علم ذلك المعنى، أنه يفر إلى الله تعالى من ذلك الضيق إلى سعة فضاء ثقة الله تعالى وحسن التوكل على الله تعالى. يعني أول هذه إلى الثقة في الله تعالى، إلى حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، إلى حسن جميل كما يقول العلماء، إلى حسن جميل صنعه به. يعني أن تفر إلى أن الله تعالى فيما أنت فيه إنما هو صنع جميل من الله تعالى بك أيها المؤمن، فأنت فار إلى حسن صنعه وإلى جميل صنعه بك سبحانه وتعالى. وكذلك أنت تفر إلى هذا الذي يقول عليه، يعني توقع المرجو من لطفه وبره، يعني في هذا الضيق أنت تفر إلى رجائك فيه وتوقعك أن يكون ذلك كله لطفا وبرا من الله تعالى. وهذه من مهمات أهل الإيمان اليوم، كيف يخرجون من هذا الضيق إلى سعة الثقة وإلى سعة في ثقة ورجاء في الله تعالى. رأيت ذلك معناه الثقة في الله، حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، رأيته كذلك حسن الرجاء في جميل صنعه، يعني أنت ترجو رجاء حسنا أن يكون صنعه بك جميلا سبحانه وتعالى، وأن ما فيه أنت أيضا هو جميل من جمائل صنعه عليه، لا تعترض عليه ولا تتسخط للأقدار، بل يتسع صدرك كما يقول الشيخ وينشرح، فلا ينشرح الصدر بأعظم مما ينشرح بالإيمان بمثل الثقة في الله تعالى وحسن الرجاء فيه وحسن الظن به. وإن ذلك مما يفتقده المؤمنون اليوم، نفتقده جميعا هذا الحال الحسن الذي ينبغي أن ينظر به المرء إلى الله تعالى. وإن الله جل وعلا كما يقول العلماء، إذا أحسن المرء التوكل عليه وحسن الظن به وحسن الرجاء له فإنه لا يخيب أمله البتة. إذا كان حسن الظن به، حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، حسن الرجاء فيه جل وعلا، لا يضيع أمله البتة، فإنه لا يضيع أمل آمل كما لا يضيع عمل عامل سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان تلك موجز الدرجة الأولى في الفرار إلى الله تعالى. وعلمت أيها السامع المتكلم كيف تزن نفسك على هذه المعاني، لترى نسبة فرارك إلى الله تعالى من عدم، ولترى ضعفها من قوتها، ولتعمل حينئذ على المجاهدة لتحسين ذلك الفرار ليكون فعلا كما أمر الله، ففروا إلى الله. وأما الدرجات الثانية فإذا كانت الأولى كما سمعنا الاعتناء بظواهر الشرع وأخذ الأمر بجد وترك الكسل وبداية تعلم العلم الحق وما ينبني عليه من العمل النافع والتقرب العمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى، فإن الدرجات الثانية هي فرار القلب إلى الله تعالى، إن شئنا أن نسميها هذه التسمية، وهي على ثلاث كذلك أمور. الأولى أن يفر من الخبر إلى الشهود، معنى جميل تاني ولكن هذه العلماء يصيغونها في هذه الصيغ، أن يفر يعني مما كان فيه هو يعمل بظاهر الكتاب والسنة ويحاول أن يكون مرتبطا به في ظاهره كما هو حالنا اليوم. لا، الفرار إلى الله تعالى أعلى من ذلك، أن لا تقف عند ظواهر العلم، بمعنى أن تفر من الخبر إلى شهود، يعني أن يقوم بقلبك هذا الشاهد من شواهد الإيمان يطلعك على هذه المعاني الحقة من معرفة الرب ومحبته والإقبال عليه، من معرفة الآخرة وسرعة إقبالها وشواهدها التي تحمل المرء على حسن السير إلى الله تبارك وتعالى، يعني يضيء في قلبي هذا السراج المزهر من نور الإيمان الذي يطلعه على هذه الحقائق كأنه يراها، كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه سامعا كلامهم وأصواتهم يدبر أمورهم ويبسط أرزاقهم ويحيي ويميت ويبتلي ويفرج ويفرج ويرفع وكل ذلك إذا قلبه قد اتصل بربه وعرف حكمته وتأمل في معاني ما ينزل منه سبحانه وتعالى، وكذلك هذا القلب صار به شاهد يريه الآخرة وما فيها، كأنه حاضر فيها يأخذه هذا الشاهد إلى الله تعالى. يعني نختصر الكلام على قدر المفهوم من المعاني. والأمر الثاني وهو الفرار من الحظوظ إلى التجريد، بمعنى الحظوظ يعني أن يفر من حظوظ نفسه إلى التجريد، يعني أن يجرد هذه النفس وهذا القلب عن أي حظوظ إلا لله تعالى، هذا المعنى. وهذا المعنى ذلك بالذات من المعاني العالية التي ينبغي أن يتطلع إليها وأن يشتاق إليها المؤمنون المتقون، وهي كيف يتجرد عن حظوظه إلى الله تعالى. إذا كان مرتبطا بحظوظ نفسه لازال، فإنه حينئذ لم يفر إلى الله تعالى، كيف يكون قد فر إلى الله وقد ربطته حظوظه، حظوظ النفس الشهوات والرياء وحب الثناء ودفع الذم ونظر الخلق إليه ومحبة التطلع إليه والشهرة والقيام بمصالحه واحترامه وتقديره، وأن يرضى لنفسه وأن يغضب لنفسه وأن يعطي لنفسه وأن يمنع لنفسه وأن يتشاجر لنفسه وأن يرضى لنفسه. كل تلك الحظوظ إذا من المال والجاه والثناء والذم والمدح والمحبة للدنيا والمال والنساء، هذه الحظوظ هي العائق عن سيره إلى الله تعالى. فإذا لم يتجرد من هذه الحظوظ ليسير إلى الله ما فر إلى الله تعالى. هذه الحظوظ تمسكه هكذا تكلبشه عن أن يسير إلى الله، كما قيل لا أستطيع أن أقوم بالليل، قال قيدتك ذنوبك، يعني القيد الذي في رجلك هو الذنوب التي تمنعك أن تقوم إلى الله تعالى. فهذه الحظوظ إذن هي المانعة له. إنما هؤلاء كما يقول العلماء من قبل، هؤلاء يعبدون أنفسهم لا يعبدون الله تعالى، ما فيه رضا نفسه ومحبتها وقيمتها ورفعتها وعزتها والثناء عليها وترك الذم لها والغضب لها، كل ذلك إنما يعبدون أنفسهم لتكون هي النفس عندهم هي المقدمة ليس أمر الله تعالى. ومن ثم كان هذا الحال الذي ينبغي أن يرى المرء فيه نفسه كيف يكون متجردا عليه الحظوظ. لذلك العلماء يقولون والمعتنون بهذا الأمر خاصة هم أولئك الذين فتح الله تعالى عليهم بمعرفته ومعرفة مراده وحقه، وكذلك فتح عليهم بمعرفة النفس وآفاتها والعمل وآفاته وما هو فيه، وهؤلاء هم الأكياس الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليصلحوا نفوسهم وقلوبهم ليسيروا إليه، لا يكون بينهم وبين ربهم حجاب. وجمعوا هذه المسائل في عدة جمل نشير إليها، وهو يقول أنه أي هذا السائر إلى الله الذي جرد نفسه وقلبه من تلك الحظوظ لا يسكن إلى أمر أبدا دون الله تعالى، لا يسكن إلى نفسه وماله وشهواته، أو يسكن إلى حاله أنه له حال مع الله وأنه له كذا مع الله، لا يسكن لشيء دون الله تعالى. ولا يفرح بشيء دون الله تعالى، ولا يأس على شيء دون الله تعالى، ولا يستغني بحالة هو فيها دون الله تعالى. يعني مختصر الكلام، لا يستغني إلا بالله، لا يفتقر إلا إلى الله، لا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا على سقوطه من عين الله. ذلك هو الحال الذي ينبغي النظر فيه إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينظر المرء في هذا الحال من أحواله التي يتعلم فيها ذلك المعنى، فيجرد حظوظه، يعرف حظوظه وما تميل إليه نفسه، وما يميل إليه، وما يقوم به هواه، ويرى هذه الأحوال السيئة التي لا يكون فيها فارا إلى الله تعالى. قيدت، ربطته هذه الحظوظ إذن، سواء كانت في مناظره أو في أكله وشربه، في هيئاته، في تعامله، في صداقته، في زواجه، في طلاقه، فيما بينه وبين الله، بينه وبين الخلق، كل هذه الحظوظ إذن ينظر فيها ذلك النظر الذي يسعى إلى أن يكون هو في نهاية القول كما يقولون هو بالله ولله ومع الله وفي سيره إلى الله. لا يعطله، يحفظها ويحاول ويجاهد ويجتهد ويتململ إلى الله تعالى، ويدعو الله تعالى أن يجعله كذلك من أهله وخاصته سبحانه وتعالى، وأن يفتح على قلبه وعليه ذلك الفتح الذي يكون سببا لأن يكون متفردا بالله تعالى. واحفظ هذه الجملة، أنه بينه وبين ربه تجرد من الخلق، وبينه وبين الخلق تجرد من النفس، وبينه وبين أوامر الرب سبحانه وتعالى تجرد من الحظوظ، لا يصل إلى الله تعالى إلا بهذه الثلاثة. ليس بينه وبين ربه خلق تمنعه من معاملات وكذا وكذا، وإنما هو قد تنازل عن ذلك كله، ولم يمنعه أحد من أن يكون بينه وبين الله تعالى ذلك العمار الذي يقولون. ولا يصح له عمل بينه وبين الناس طالما كانت نفسه فيه، أنه يرى نفسه ويعجب بها ويتكلم عليها ويدافع لها ويعطي لها ويمنع لها ويحزن لها ويغضب لها، كل ذلك لذلك يقول لا يصل إلا أن يكون بينه وبين بين الله تعالى متجردا من الخلق، وبين الخلق متجردا من نفسه، وبينه وبين الأوامر الشر تجرد من حظوظه، حينئذ يسير إلى الله تعالى. والثالثة وهي الهرب من الرسوم إلى الأصول. كنا في الأولى نقول العلم وظاهر الأحوال التي لابد أن يلتزم بها المرء في ظاهره، لكن المؤمنين المتقين لا يقفون عند ظواهر الأعمال، يقول إنه يصلي وإنه يصوم وإنه يتصدق وإنه كذا وكذا، لا، هذه التي يسميها العلماء الرسوم، يعني ظاهر العلم والعمل. أما هؤلاء المتقون إنما همهم أعمال القلوب والواردات الإلهية على هذه القلوب من المعرفة والمحبة والشوق والتوحيد والإنابة والخوف والرجاء، أن يكون همهم معرفة أسرار هذه الأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى، لا يكتفون بالظواهر من ذلك العمل، بل همهم كيف يصلح القلب لتنصلح الجوارح، وكيف يحافظون على عمل الجوارح حتى يكون سبيلا لأن تصلح قلوبهم. فكل همهم أن يبحثوا عن أسرار هذه الأوامر الشرعية ومعانيها التي تقوي قلوبهم وتشرح صدورهم وتنور هذه القلوب بمعرفة الرب وجميل صنعه ومعرفته سبحانه وتعالى وتوحيده، حينئذ تنيب إليها هذه القلوب وتعتصم به وتتعلق به وتخاف وترجوه وتصدق معه وتخلص إليه وتديم ذكره وتدمن هذا الذكر إلى آخر تلك المعاني. لا يقفون إذن ويقول أنا صليت وأنا زكيت، لا، لابد وأن يعرف تلك المعاني التي يصلح بها القلب حال الصلاة، وصلى وأين صلاح هذا القلب ومعرفته بالرب ومحبته له وتوحيده إياه وإقباله عليه، بحيث لا يكون شيئا في الدنيا أحب إليه من الله تعالى.